فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقول المشركين والله أمرنا بها الأمر الكوني أم الأمر الشرعي؟ يقولون الله أمرنا بها كونا، فدل على أنه شرعها ورضيها، لو كان لا يرضاها لما فعلناها، نعم، ولما قدرها علينا، نعم.